خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يوما يحدث، وكان عنده رجل من أهل البادية، فقال: أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، أي طلب من ربه أن يزرع، يبذر ويحرث ويسقي الزرع ويحصد الزرع. فقال له رب العالمين: ألست فيما شئت؟ لماذا تريد كل هذا التعب؟ أليس كل ما تتمناه تجده؟ فقال الرجل: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده، أي بمجرد طرفة العين كان النبات قد نبت وقوي، بل واستحصد أي جمع، فكان أمثال الجبال. فكان أمثال الجبال أي حصاد لم يظنه ولم يخطر على باله بحال. فيقول الله تبارك وتعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. والطمع مذموم إلا فيما عند الله تبارك وتعالى. لما أنزل الله تبارك وتعالى جرابا من ذهب على أيوب عليه السلام فأخذ يجمع فيه، فقال: ألم أكن أغنيتك؟ قال: لا غنى لي عن بركتك. قال: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي الذي كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، أي أن هذا الرجل الذي سأل ربه الزرع: يا رسول الله، هذا رجل إما من قريش أو من الأنصار، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصدق ربي إذ يقول: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.